النصب، واما غير واما غيره فما وجبت له النحاء النصب، فقد يكون مرفوعا اعجبني ضربك، وقد يكون منصوبا احببت ضربك، وهكذا قد يكون مجرورا مررت بضربك. لكن الكلام هنا في قوله باب المصدر الكلام على نوع خاص من المصادر، وهو الذي ينصب على انه مفعول مطلق فهو الكلام عليه، واما المصدر عموما فالكلام ليس عليه، المصدر عموما الكلام ليس عليه، وانما الكلام على ما ذكر في البيت الثاني واوجبت له النحاة النصب، ثم سياتي الكلام بعد ذلك لما يتعلق به. وقوله طيب عند قوله هنا واوجبت له النحاة النصب، تقول والذي اوجبت له النحاة النصب هو المصدر الفضلة، والذي اوجبت له النحاة النصب هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله، او مبين لنوعه او عدده، هذا الذي اوجبت له النحاء النصب. والذي اوجبت له النحاء النصب هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله او مبين لنوعه او عدده. فنستفيد من هذا ان المفعول المطلق الذي ينصب على المصدرية على كم اقسام؟ ثلاثة اقسام. اما ان يؤتى به توكيدا لفعله لعامله، ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما، ما في زيادة على فعله غير التوكيد، او يؤتى به لبيان نوع الفعل، ضربت ضرب زيد فاخذناه اخذ عزيز مقتدر، فهذا مبين لنوع ايش؟ عامله، ضربت ضرب زيد اي ضربا مثل ضرب زيد، فهو مبين لنوع العامل انه كذا. وقد يؤتى به ايش؟ مبينا لعدد مرات صدور الفعل، ضربت ضربتين، ضربت 20 ضربة، ضربت ضربات كثيره، او ضربت ضربات كثيره، هذا يكون مبين اذا كان بالوصف. لا بس سفرتين، نعم هاجرت هجرتين، هاجرت هجرتين، هذا مبين لعدد مرات صدور الفعل، واضح. فهذا ايضا مفعول مطلق ينصب، وستاتي ان شاء الله الامثله. فالان المفعول المطلق او المصدر الذي هو مقصود هنا الذي ينصب على انه مفعول مطلق هو المؤكد لعامله، ضربت ضربا، او المبين لنوع عامله، ضربت ضرب الامير، مشيت مشي الامير، وهكذا. نعوذ بالله من مشي الامراء اصحاب اختيال وتكبر الا من رحم الله. طيب، والثالث الذي يؤتى به لبيان صدور عدد مرات ايش الفعل، يؤتى به لبيان صدور عدد مرات الفعل، ضربت ضربتين، ضربت 20 ضربة، الى اخر ذلك، واضح. فهذه احوال المفعول المطلق انه يؤتى به لغرض من هذه الاغراض التي سمعتها الثلاثه، والكلام عليه في درسنا، وليس على عموم المصدر، وإنما على نوع خاص من المصدر، وهو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، على نوع خاص من أنواع المصدر، وهو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. فما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق حتى ننتقل إلى غير الآن نعرف أن الأخوة قد فهموا؟ ما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ هل كل مصدر أم هناك مصدر خاص هو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ من هو الأخوة يا أخوة المتأخرين؟ ها يا أبا علي حياك الله. هذا المصدر عموما تعريفه، لكن نريد المصدر الذي ينصب. ما هو المصدر الذي ينصب على انه مفعول مطلق؟ ولا صاحبك عندك احسنت، الذي ينصب على انه مفعول مطلق هو الفضل المؤكد لعامله او المبين او الى اخره، احسنت بارك الله فيك، هذا هو المقصود بدرسنا. قال والمصدر الاصل اي اصل، واي اصل، نعم هو الاصل في الاشياء، ما عداه مشتق منه، الفعل مشتق منه، الوصف مشتق منه، كلها مشتقة منه، فهو الأصل وأي أصل. وهذا مذهب البصريين الذي يقرره هنا، أن المصدر هو أصل الأشياء، ومذهب الكوفيين أن الفعل هو أصل الأشياء، وما عداه مشتق منه، ما عداه مشتق منه. لكن الذي يقرره هو المشهور أن أصل الأشياء المصدر، والفعل مشتق منه، والوصف كذلك مشتق منه، هذا معناه. والمصدر الأصل وأي أصل، أي أنه أصل الأشياء من فعل ووصف.